ما حكم شم العطر أو الطعام أثناء الصيام؟ شم الطعام لا بأس والعطر لا بأس، إلا المخمور لا تنشق، يعني له قوة إلى دماغ. أما شم الأطياب الأخرى ولكن لا دعاة الحاجة إليها لا بأس، ليس من المفطرات، لكن إذا كان له قوة شديدة تركه أحسن. وأما المخمور نفس الأود فلا يتبخر، لا يتنشقه الصائم، لأن بعضها العلم يرى أنه فطر فلا ينبغي تنشقه الصائم. وهكذا الأطياب التي مسحوقة تطير في الأنف، لأن مسحوقة تطير في الأنف لا يستعملها. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.